وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بناجز. متفق عليه. فهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يعني بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في حديث جابر وحديث ابن مسعود التحذير من الربا والتشديد في شأنه، أراد أن يبين أمثلة ونماذج مما اعتبره النبي عليه السلام يجري فيه الربا. فمن ذلك الذهب والفضة. فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهي من عن الصلاة: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا تشف. الشف بمعنى الزيادة بكسر الشين، الشف مأخوذ، تشف مأخوذ من الشف، والشف بمعنى الزيادة، وكلمة لا زالت تستعمل في بعض البلاد عندنا، استخدمون هذه الكلمة. فالمقصود لا تشف أي لا تزيد بعضها على بعض. فلا يجوز لك إذا بادلت إنسان ذهبا بذهب أو فضة بفضة أن تطلب منه زيادة، ولو تفاوت معيار الذهب، معيارها الذي بيد هذا كذا ومعيار الآخر أعلى منه أو أنزل. وكذلك أهل العلم يقول حتى ولو اختلف نوعي العوضين، هذا ذهب مصوغ والثاني عبارة عن دنانير، أو هذا ذهب لم يسبك بعد أو سبائك ولم يعني يعد حلي ولا نقود، والآخر بخلافه، لا يلتفت إلى الصنعة، لا يلتفت إلى الصنعة، ولا بل ينظر إلى حقيقة الذهب وحقيقة الفضة. لا تبيع الذهب بالذهب، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تشف، ولا تبيع منها ناجزا بغاء، ولا تبيع الورق، ولا تبيع الورق، الورق بكسر الواو، بكسر الراء، الورق اللي هو الفضة، الورق المقصود به الفضة، ولا تبيع الورق بالورق كذلك إلا مثلا بمثل. وأيضا في رواية سوف يذكر المؤلف أو حديث أخرى سواء بسواء، أكد على عدم الزيادة، وأنه لا بد من التماثل بالكمية والمقدار كيلا أو وزنا بحسب ما تتحقق به المماثلة. وإن كان أهل العلم اختلفوا في قضية المكيال والميزان، فمنهم من يرى أن ما ورد الأمر بكيله يقتصر على كيله، وما ورد بالوزن يقتصر على الوزن، ومنهم من قال بل الوزن يقوم مقام هذا كله، لأن الوزن ممكن تحقق به المماثلة أكثر مما تحقق بالكيل، وهذا صحيح. فالوزن من الدقة، وخاصة في هذا العصر تطورت الموازين وموازين حساسة جدا، فهي أدعى أن تحقق المماثلة بخلاف الكيل. فالكيل لا يكاد يطمئن الإنسان إلى التساوي بين العوضين. فالذي يظهر أن الوزن يقوم مقام الكيل، والكيل لا يقوم مقام الوزن. ولا تبيع منها ناجزا بغائب، أي لابد أن يكون العوض موجود. ما تقول أجيب لك الذهب بعد فترة من الزمن، بل لابد في مجلس العقد يكون موجود وتسلمه. وإن شاء الله نشير فيما بعد إلى كلام أهل العلم، وهو كلام طويل وخلاف مشهور في مسألة العلة، وهي من أهم مباحث الربا. ما هي العلة التي من أجلها حرم الربا، أو هذه الأصناف التي سمى منها في حديث أبي سعيد الذهب والفضة؟ وسوف نسمع بالروايات والأحاديث الأخرى أنواعا أخرى.